أراد أن يقول الذي يكثر بين الناس الضحك تقل هيبته في قلوبهم فلا يبالون به، فإذا جلسوا مدوا أرجلهم، وإذا استمعوا إليه أعطوه كتوفهم وظهورهم، وإذا أراد أن يتكلم تساروا فيما بينهم. هذا قلة الهيبة، أي لا يجد احتراما من الناس ولا إصغاء لما يقول ولا احتراما لما يأمر أو كذا. ويقول من كثر ضحكه قلت هيبته. هذا كلام حكيم ذو تجارب، وإن لم يكن عن تجربة فإنه يتكلم بنور الله. فلما قال من كثر ضحكه قلت هيبته هذا مشاهد. انظروا إلى الرجل الذي يضحك الناس في المجالس، كيف إذا قابلته منفردين في زقاق ضيق تفسح له أو لا تفسح له؟ وانظر ذا الصمت المهيب الذي يتكلم بحق، يأمر بمعروف وينهى عن المنكر. إذا حشرك والزمان في مكان وإياه كيف يكون لقاءك معه؟ هذا غير هذا. ويقول هنا رضي الله عنه، يقول من كثر ضحكه قلت هيبته، أي يا أيها المرء لا تكثر الضحك، فإن عقوبتك في الدنيا أن الناس لا يبالون بك ولا يهابونك، فمن وجد ذلك فإنه عذاب مسبق له. فهو يحذر من هذا رضي الله عنه. ثم يقول ومن كثر مزاحه استخف به. ما قال رضي الله عنه في الأولى من ضحك قلت هيبته، قال من كثر ضحكه، وهنا لم يقل من مزح استخف به، قال من كثر مزاحه، لأن الضحك لا بد منه. حتى بعض من أراد أن يصور خواص الإنسان قال الإنسان الضاحك، لأنه لا يعرف أحد من الحيوانات من يضحك، لكن وجدوا من بعض الحيوانات من يكشر عن شفتيه فتبدو أنيابه ويصير كصورة الإنسان في الضحك. لكن الصفة المميزة عن الإنسان عن سائر خلق الله عز وجل من غير الإنس والملائكة هو النطق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه خاصية الإنسان التي ينفرد بها. ما قال من ضحك، قال من كثر ضحكه، ولم يقل من مزح، قال من كثر مزاحه. وصلى الله عليه وسلم كان جل ضحكه التبسم، وكان يمزح ولا يقول إلا حقا. فإذا كثر مزاحه ما علم الناس منه جد ولا هزل. وهذا وكثرة المزاح وكثرة النكت وإضحاك الناس ومفاجآتهم، سواء كان المزاح عملي أو قولي، فإنه لا بد من سقط ولا بد من أذى يلحق غيره، ما يمكن الإنسان. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال لا أقول إلا حقا، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فقال من كثر مزاحه استخف به. الاستخفاف أي أنهم لا يجعلون له وزنا، فإذا كانوا في مجلس وهم ثلاثة قال يا زيد ويا عمرو قوما بنا، وتركوه ولم يتلفظوا باسمه استخفافا به. وإذا جلسوا على طعام قال تفضل يا زيد ويا عمرو، وتركوا الثالث ولم يسموه باسمه استخفافا به. وإذا قادروا مكانا أو وزعوا شيء قد لا يكون عن عمد، إما تناسوه. يقول رضي الله عنه من كثر مزاحه استخف به، أي كان خفيف الوزن لا يعبأ به ولا يلقى له بال. هذا كلام حكيم، إما مجرب للأمور أو أن الله ألقى الحكمة على لسانه فكان ذاك حقا. فقال رضي الله عنه من كثر مزاحه استخف به. ومن أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به، أكثر أي استعمله كثيرا في القول أو في الفعل. كثير من الناس يسمون بكلام لأنه كان يتلفظ كلمة يرددها كثيرا فلقبوه بتلك الكلمة، تعرفون هذا جيد. وبعض الناس اشتهر بفعل من الأفعال أو حركة من الحركات فلقبوه بتلك الحركة، فإذا أراد أن يعرف قال ذاك الذي يهز كتفيه، وذاك الذي يرقص بساقيه، وذاك الذي يحرك أذنيه، ويأتون بألقاب يعرفونه بها. من أكثر من شيء عرف به، هذه من حيث الخلقة. وأما من حيث، وليس هذا مراد عمر رضي الله عنه، إنما نظرت مثال لأجل التعريف. مراد عمر من أكثر من شيء، لأن إكثار الشيء أي مما لا يليق ولا يصح، ما قال من أكثر من شيء من العبادات من ذكر الله والتسبيح والصلاة، إنما أراد من ذاك مما يكون من عبث الدنيا وملهاتها. فمن أكثر من ذلك يعرف به، فمن أكثر من قول الخنا والشر عرف بذلك. ولذا كثير من الناس إذا رأوهم اتقوهم، أحسنوا إليهم أو أطعموهم أو تبسموا إليهم أو وسعوا لهم في المجالس لا حبا فيهم، لكن اتقاء شرهم، وشر الناس منزلة عند الله. من أحسن إليه اتقاء شره، أو بمعناه يقوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليم. قال ومن أكثر من شيء عرف به، بمعناه أيها المؤمن فلتعرف بمعارف الخير، فإذا عرفك الناس يعرفونك بالسخاء والجود، ذاك الذي ينفق، ذاك الذي يبتسم، ذاك الذي طلق الوجه أمام جلسائه، ذاك الذي يقول الحق، ذاك الذي لا يخوض في الباطل، عرف بهذا أليس كذلك؟ فإذا جئت لشيء نقيضه مما يخالف ذلك فعرفته به، تقول فلان الذي يقول الخنا، فلان الذي عرف بكذا، وفلان الذي عرف بكذا. فأراد رضي الله عنه يقول من أكثر من شيء عرف به، فلا تكثر من فعال السوء فإنك تشتهر بين الناس، ولا تكثر من مقالة السوء فإنها يتربصون الناس يتربصون بك، سيما من تعاطى مقابلة الجماهير في الخطب أو التدريس، والطلب من أسرع الناس التقاطا لحركة المدرس الأستاذ، فإذا رأوه يحرك أو يعمل أو كذا قالوا سموه بذاك الاسم الذي يعمل كذا والذي يعمل كذا. هذا من ضرب الأمثلة. من عرف قال رضي الله عنه من أكثر من شيء عرف به، أي فلا يعرفنك الناس إلا بمعالم الخير ومخالة الصلاح، لا يعرفون عنك ذاك بخلاف هذا. ثم يقول رضي الله عنه ومن كثر كلامه كثر سقطه. السقطات هي الفلتات التي لا تحمد من الإنسان، تحسب عليه، يؤنبه ضميره إن كان ضميره يحاسب نفسه، أو أن الناس يمقتونه ويعدونه عليه. قال من كثر كلامه كثر سقطه، اللي يكثر الكلام من باب الحكايات ومن باب السرد لا بد أن يجدوا منه سقطة. فإذا عدت هذه السقطات واحدة واثنان وثلاثة، ودون الكتاب بمثل هذا، وامتلأ الكتاب بمثل هذا، يقل حياء هذا الرجل، يعني ما يستحي من الناس. والذي يقل حياؤه يقل ورعه، لا يتورع أن يأتي بباطل أو يأتي بغير الباطل. فأراد أن يقول رضي الله عنه أن من كثر سقطه قاده إلى أمر وبيل، احترسوا من كثرة الكلام. هذا مراد عمر رضي الله عنه. ونكتفي بهذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سائلة تقول: حجيت منذ سنتين وعملت كذا عمرة لأمواتي، ولكن للأسف لم أعمل طواف الإفاضة في حجتي، فما العمل الآن؟ ما في شيء، طوفي طواف الوداع إذا غادرت مكة. نعم، طواف الإفاضة. طواف الإفاضة مو الوداع. نعم. لا، طواف الإفاضة يجب أن تأتي بعمرة تحرمين وتأتي بعمرة فتطوف، فإذا انتهيت من العمرة تبقي على إحرامك، ثم تطوفي بالبيت، ثم تسعي بين المصفى والمروة، ثم تقصرين وعليك هديا. لا بد أن تهدي، لأن الطواف غادر مكانه من التاريخ، تجاوز الميقات الزماني، فتنحرين هديا وتأتين بعمرة، ثم تبقين على إحرامك، ثم تطوفين طواف الوداع وتسعين للحج، تعيدين السعي ثم تقصرين. الله أعلم. نعم. هل الذكر والقلب غافل ينفع الذاكر؟ له أجر، لكن ليس كمن يستحضر. تحريك اللسان بذكر الله يؤجر المرء عليه ولو غفل، لكن استحضار القلب هو الذي له تأثير في النفس، قد لا يكون له أثر، لكن الله يثيبه. ما يضيع الله من نطق بحسن، ثواب من نطق بحسن. نعم. يقول: عندي طفلة في 12 من عمرها نامت من التعب بعد السعي، محرمة طبعا، وجلست بالليل بعد الاستحمام والوضوء، استخدمت العطر ناسية قبل أن تقصر من شعرها، فما يترتب على ذلك؟ إذا كانت ناسية ما عليها شيء، النسيان ما عليه شيء. نعم، تقصر أثر الطيب وتقصر. نعم. والأخرى استخدمت شامبو الشعر قبل أن تقصر شعرها وهي في 8 من عمرها، فما يترتب عليها؟ ما عليها شيء إن شاء الله. يقول: أحرمت للعمرة منذ الحليفة وحضرت إلى مكة فجر يوم الجمعة، وأريد الآن عمل عمرة لوالدتي، من أين أحرم؟ ادعو لوالدتك وأكثر من الدعاء لها، وإذا أردت عمرة ائتي بها من دويرة أهلك، من تسكن جيب لها عمرة من مكة، ما فعلها الصحابة رضي الله عنهم. يقول السائل: جاء في بعض الأحاديث أن الملائكة كلهم على يمين العبد، فكيف نجمع بين هذا الحديث والآية؟ ما نعرفها، ما أعرف الملائكة كلهم على يمين العبد، ما نعرف هذا. نعم. هل الصلاة التي تعادل 100,000 صلاة خاصة بالمسجد أم هي في الحرم كاملا؟ هذا خلاف، إذا كان الحرم مزحوم وصليت في خارج الحرم في المساجد أطلب من الله فضل ذلك، فالله واسع الكرم ويعطيك إن شاء الله أجرا. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسلم.